السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا في المرة السابقة من الكلام على المندوب، واليوم بإذن الله تعالى سيدور الحديث حول الحكم الثالث من الأحكام وهو المحرم. كما اعتدنا نبدأ بإذن الله تعالى بتعريف الحكم في اللغة وفي الاصطلاح. المحرم في اللغة الممنوع، المحرم في اللغة الايه؟ الممنوع، زي قول الله تبارك وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليهم لا يرجعون، يعني ممنوع. هذا المراد، وليس المراد التأثيم كما هو المحرم المعروف في علم الأصول أو عند الفقهاء. أو قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وكذلك في قصة موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع من قبل. كل التحريم هنا بمعنى الايه؟ المنع. ده المعنى اللغوي المحرم. المعنى الاصطلاحي نذكر ايضا تعريف الاصوليين ثم الفقهاء. تعريف الاصوليين: ان المحرم هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على وجه الالزام. يبقى المحرم ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على وجه الايه؟ الالزام. طيب الفقهاء بيعرفوا ازاي؟ بيقولوا ان المحرم ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. وعلى هذا التعريف ايضا جرى بعض الاصوليين استسهالا، ومنهم الجويني كما علمنا وغيره، فقالوا ان المحرم هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. طيب يعاقب فاعله ايضا يعني يستحق العقاب فاعله، المراد يستحق العقاب فاعله، والا فقد يعفو الله تبارك وتعالى حتى عن فعل المحرم. فالامر تبارك وتعالى له والفضل منه تبارك وتعالى. وكما قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ويثاب تاركه، ويثاب ايه؟ تاركه. برضو نقول يثاب تاركه امتثالا، يعني اذا تركه لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه نقطة مهمة، لان كلمة يثاب تاركه دي بتشمل نوع واحد من انواع الترك. يعني في ناس كتير بتترك المحرم ما بتعملوش، ممكن نقسمهم لاربع انواع، وكل نوع ليه حكم غير الاخر. واحد مثلا يتشوق لمعصية معينة فيعلم ان المعصية ده هي محرمة، فيمنع نفسه عن هذه المعصية لله تبارك وتعالى، فهذا تكتب له ايه؟ حسنة. كما في الحديث ان الله تعالى يقول: انه تركها من جرائي، يعني تركها من ايه؟ من اجلي، فتكتب له حسنة كاملة. وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز لما سئل: رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، ورجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ قال: الذي يشتهي المعصية ولا يعمل بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني المعصية بتخطر على باله بس يكف نفسه ايه؟ عنها. التاني لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها، هي مش بتخطر على باله ايه؟ أصلا. وهذا هو النوع الثاني، من ترك المحرم غافلا، غافلا عنه، ما جاش في دماغه المحرم ده أصلا. راجل مشغول ليل ونهار في أموره في دنياه، رايح وجاي، ما فكرش في حاجة اسمها خمر، في حاجة اسمها زنا، وما عملش، لكن ما لم يعني تحدثه نفسه ان دي حاجة عاوز يتركها لله او حاجة زي كده. وربما لو عرض عليه او كانت حاجة جات في الطريق الله اعلم حاجة هيكون ايه يعني، لكن هو لم يصادف شيء من ذلك ولم يخطر بالي شيء من ذلك، فهذا هو التارك غافلا. يبقى دي اسمه عدم محض، المعصية ما وقعتش منه، ان عدمت منه عدما محضا من غير فعل ايجابي من القلب. لكن الاولاني في فعل وجودي ايجابي وهو الكف، اشتهى فكف نفسه والجم نفسه، يبقى الاول خد ثواب والتاني ده هو ثواب ولا ايه؟ ولا عقاب. طيب في واحد ثالث يتمنى المعصية ويحدث نفسه بها ولو تيسرت له لفعلها، مثل الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام: ورجل لم يؤته الله مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل ما فعل فلان، فهو بنياتي فوزرهما سواء. يعني اثنين، واحد غني معه فلوس بينفقها في الشر والفحشاء، واحد معهوش فلوس بس يقول لو ربنا اداني فلوس هنعمل زي مين؟ زي فلان اللي بينفق الفلوس في الشر. فهذا تمنى الايه؟ المعصية، ولو اتيحت له لفعلها وهو يقول ذلك. فهذا انسان نقول انه ترك المعصية عاجزا، ترك المعصية ايه؟ عاجزا. بس خلي بالك العاجز نوعين، في عاجز لم يسعى في تحصيلها، وفي عاجز سعى في تحصيلها. يعني واحد تمنى والعياذ بالله مثلا لو تيسرت له فتاة فنال من عرضها، وربما واحدة معينة، ومع ذلك مرت الأيام ولم يعني يحدث شيء من ايه؟ من ذلك. فهذا لم يسعى في تحصيل الايه؟ الأسباب، لكنه العياذ بالله مستعد، لو خال له الجو لفعل. فهذا كالذي في الحديث لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل ايه؟ فلان. فهو بن يدفع وزرهما سواء، فده عايش ما عملش حاجة ويحاسب حساب اللعيم، حساب اللعيم بس بالنية مش بالفعل طبعا، يعني على قدر النية الفاسدة ديت اللي هي عنده. وفي عاجز مع السعي في تحصيل الايه؟ الأسباب. نفس الرجل الأولاني ده هوت لو مثلا شغال حارس أو خادم في بيت، والفتاة دي في نفس البيت، وأراد أن يغافلها وهي نائمة، فكلما اقترب منها وشعر بحركة فرجع تاني خاف، راح تاني لا اتحرك خاف، أو هي مطاوعة له، لكن الاثنين كلما هم بالمعصية سمع صوت أقدام ايه بره، رجع الحارس يجري عند باب البيت وهي رجعت لمكانها، يبقى دي عجز خوفا من الاكتشاف. فهذا الرجل يحاسب حساب الزاني والعياذ بالله. وهذا العلماء يقيسوه مش على فهو بنيته فوزرهما سواء يعني في النية، لا، هذا يقيسونه على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو مقتول ويحاسب حساب القاتل، هو مقتول ويحاسب حساب الايه؟ القاتل، لأنه نوى بس لا وأخذ في الأسباب ورفع السيف واقتتل ثم عجز عن إصابته. فهذا مثله مثل من هم بامرأة وأخذ الأسباب ثم عجز عن إصابته. ومثل الصارق، في واحد حرامي حاطط سلم وراه كده على الايه؟ على جدار بيت بالليل، كل ما يطلع درجتين يحس بصوت يجري تاني ينزل على الرصيف، كل ما يحس بصوت ينزل تاني يجري على الرصيف. يبقى الراجل ده ايه؟ نوى السرقة وساعة ولا ما ساعاش؟ ده ساعة ونصب السلم، لكن كان كل لما يجي يطلع كم درجة يلاقي حد ماشي او صوت يرجع يخاف ينزل تحت، لغاية ما الصبح طلع وكل سنة هو طيب ما سرقش حاجة، ويتحاسب حساب الايه؟ السارق في الاخرة. يبقى ده النوع الاخير. يبقى اذا اصبح عندنا التارك امتثالا، وهو الذي حدثته نفسه بالمعصية فلم يفعلها وكف نفسه عنها لله سبحانه وتعالى، والتارك للمعصية غافلا، وهذا لا يثاب ولا يعاقب، والتارك للمعصية عاجزا دون أن يأخذ في تحصيل الأسباب فهذا يعاقب على نيته، والأخير وهو العاجز عن المعصية بعد فعل أسبابها وهذا يعاقب عقابا كاملا كالذي فعل الايه؟ المعصية. إذا لما نيجي نعرف التعريف اللي قاله أهل العلم أن المحرم ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، يبقى يستحق العقاب فاعله وقد يعفو الله عنه، ويثاب تاركه لله أو امتثال. الأنواع اللي فاتت كلها ما بين لا يثاب وما بين يعاقب عقاب قليل على قدر النية وعقاب كثير كأنه ايه؟ فعل. طيب اكتب المحرم تعريفه لغة، الممنوع، وأي آية بقى من الآيات اللي فيها ايه؟ التحريم القدري اللي هو المنع ده، هو زي وحرم على قرية أو حرمنا عليه المرضع من قبل، أو قال فإنه محرمة عليهم 40 سنة، أي آية كشاهد لغوي. يبقى دي التعريف في اللغة الإيه؟ الممنوع. طيب اصطلاحا هو ما طلب الشارع من المكلف، وما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على وجه الإلزام. وهذا تعريف الأصوليين، وعند الفقهاء ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وعند الفقهاء ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. والمراد ده بقى نوع من الشرح البسيط كده، والمراد يستحق صاحبه العقاب وإلا فقد يعفو الله عنه، يستحق صاحبه العقاب وإلا فقد يعفو الله عنه ويثاب تاركه لله أو امتثالا. اختار كلمة من كلمتين وده معنى يثاب ايه تاركه. أما من تركه غافلا فلا يثاب ولا يعاقب. ومن تركه عجزا فيعاقب على نيته إن لم يسعى أو إن لم يأخذ بأسباب الفعل، يحاسب على نيته إن لم يسعى في الأخذ بأسباب الفعل أو إن لم يأخذ بأسباب الفعل. لحديث فهو بنيته فوزرهما سواء، ويعاقب عقابا كاملا كالفاعل إن سعى للمحرم وأخذ بالأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار. طيب العنوان الثاني بعد التعريف مما يعرف، نعرف المحرم ازاي؟ زي ما قلنا الواجب بنعرفه منين والمندوب بنعرفه منين، يعني من بتبقى الصيغة شكلها ايه. فنقول اول حاجة ممكن نعرف المحرم من مادة الكلمة او اللفظ، قد يأتي صريحا مثل حرمت عليكم امهاتكم، فهي حاجة واضحة، ده اللفظ بيقول لك ايه ده محرم. ممكن ايضا لفظ الاجتناب، لفظ الاجتناب صيغة الامر، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طيب ممكن نفي الحل، نفي الحل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، يبقى هنا نفي الحل أو نفي نعم نفي الحل أو نفي الإباحة نفس المعنى. يبقى إذا انتفى الحل فقد ثبتت الإيه الحرمة. ممكن يبقى لأن هي اللي بتفيد الإيه التحريم مع عدم قرينة صارفة إلى الكراهة، مع عدم قرينة صارفة إلى الكراهة إلى الكراهة، زي لا تقربوا الزنا. يبقى لا تقربوا الزنا ده هو نهي من الله تبارك وتعالى، ولم يوجد قرينة أو لم توجد قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الإيه إلى الكراهة. طيب الحاجة الأخيرة زي ما قلنا في الواجب أنه يعرف من ترتيب الوعيد على تركه، فيعرف المحرم أيضا من ترتيب الوعيد على فعله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، دي وعيد كبير. يبقى إذن التعدي على مال اليتيم من قلش بقى مكروه ولا مباح، محرم. ممكن العقوبة تكون دنيوية، نفس الشيء لما يقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، يبقى دي عقوبة على السارقة بقطع اليد، فيدل على أن السارقة محرمة. دي صيغ الايه اللي نعرف منها التحريم. يبقى إما مادة الكلمة نفس مادة الكلمة زي حرمت، أو كلمة اجتنبوا لأن الاجتناب هو الترك، فإن كان دي صيغة أمر إلا أنها تفيد الايه التحريم للأشياء المذكورة المقصود اجتنابها، وما عدم وجود قرينة أيضا تصرف هذا الاجتناب إلى اجتناب بتنزيه بس، أو نفي الحل، أو صيغة الأمر اللي هي صيغة لأن هي التي لا يوجد معها قرينة تصرف النهي للإيه للكراهة، أو الصيغة الأخيرة اللي هي ترتيب العقاب على الفعل سواء كان عقابا أخرويا أو كان عقابا دنيويا. طيب إذن اكتب يعرف المحرم إما من مادة اللفظ، نفس تركيب اللفظ في اللغة المادة بتاعته فيها مشتملة على المنع، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أو نفي الحل كقوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طبعا في برضو آية موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لك النساء من ايه من بعد، فهذا يقتضي التحريم على الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه، مهم يكفي اي ايه اي نص. طيب ولفظ الاجتناب بصيغة الامر، الاجتناب بصيغة الايه الامر، وقوله تعالى في الخمر وغيره فاجتنبوه، وصيغة النهي كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أي مع عدم القرينة الصارفة إلى الكراهة، وأخيرا ترتيب العقاب على الفعل، وأخيرا ترتيب العقاب على الفعل سواء في الآخرة، سواء في الآخرة كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إلى آخر الآية، أو في الدنيا كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب نيجي للآخر حاجة في موضوع المحرم، أقسام الإيه؟ أقسام المحرم. المحرم بيقسم لمحرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته بيبقى المفسدة راجعة إلى ذات الفعل، نفس الفعل يحتوي على الايه على المفسدة. المحرم لغيره يبقى الفعل في حد ذاته مباح، بل احيانا قد يكون ايه واجبا، والمفسدة موجودة في وصف اتصل بالفعل او خالط الفعل. حتى المسألة دي بعض الاصوليين بيفرد لها عنوان اجتماع الايجاب والتحريم، هل يمكن أن يجتمع على المكلف إيجاب وتحريم في فعل واحد؟ قالوا يتصور، كالصلاة في الأرض الإيه المغصوبة اجتمع فيها إيجاب للصلاة وتحريم لاستعمال هذه الأرض المغصوبة، لأن استعمال المغصوب غصب، فاجتمع الإيجاب الإيه والتحريم. ده محرم لذاته ولا لغيره؟ لغيره. الصلاة في حد ذاتها ليست فيها مفسدة، لكن المفسدة أتت من مخالطة هذا الوصف ومجاورته للفعل، فأصبح المصلي مع صلاته يستعمل عينا أو أرضا ليست مملوكة له بغير إذن صاحبها، فهو أيضا شريك في الغصب. لكن محرم لذاته مثل قتل النفس التي حرم الله، الزنا محرم لذاته كذلك، كل ما كانت مفسدة في داخله فهو محرم لإيه؟ لذاته. في العقود برضو بعيد عن هذه المعاصي، لو في مثلا عقد على ميتة هيبيع حاجة ميتة فهذا العقد باطل، وكذلك لو مثلا عقد في النكاح على امرأة رضعت معه او على امرأة هو لها محرم، فمثل هذا العقد ايه باطل. فاذا المحرم لذاته هو ما كانت المفسدة راجعة الى ذات الفعل، وهذا الحكم انه لا يترتب عليه شيء، يأثم الشخص ويكون الفعل ايه او العقد باطل. طيب المحرم لذاته انواع، المحرم لغيره عفوا انواع، يعني لذاته ليس فيه خلاف بين اهل العلم ان من عقد عقدا محرما لذاته فهذا لا يترتب عليه شيء ويبطل. طيب اذا واحد عقد عقدا محرما او عبد الله عبادة محرمة ليس لذات العبادة وليس لذات العقد، لكن لوصف اتصل بالعبادة او العقد، او وصف جاور العبادة او الايه او العقد، هنا اختلف العلماء. فعند الظاهرية ان كل ذلك باطل، وكذلك هنالك فتاوى كثيرة للحنابلة وافقوا فيها الظاهرية، لكنهم لم يأخذوا بطريقة الظاهرية على طول الخط في فتاواهم. يعني مثلا رجل خطب امرأة على خطبة أخيه، كونك تذهب لتخطب امرأة فهذا أمر مباح وقد يكون مسنونا في حقك، إذا كان الزواج في حقك سنة مؤكدة، وربما كان إيه واجبا لو واحد خشى عن نفسه الزنا ووجد امرأة يعني طريق به فذهب إليها. لكن المشكلة أنه يعرف أن هذه المرأة سبق إليها أخوه، وحدث نوع من الركون من كل طرف للآخر، ركون من البنت للزوج وركون من الزوج للبنت، طبعا مع الأولياء لأن الأولياء لهم حق أيضا في الركون إلى الزوج أو عدم الركون إليه. فإذا علمت أنت بهذا الركون فلا يجوز أن تقفز على رغبة أخيك وتذهب لتعرض نفسك وتقول أنا أخطب فلانة. فهنا هذا الأمر محرم عند جميع العلماء، لكن هل هو محرم لذاته أم لغيره؟ هو محرم لغيره. فخطبة المرأة للزواج ليست محرمة، ولكن لما اتصل هذا الفعل المشروع بشيء آخر غير مشروع، وهو كون هذه الخطبة واقعة بعد خطبة أخ لك وحدث ركون من كل طرف الآخر، فهذا سبب التحريم. وكذلك البيع والشراء بعد نداء الثاني يوم الجمعة نفس القصة، هو البيع والشراء مباح في الأصل، لكن لما اقترن بذلك وصف وهو وقوع هذا البيع في وقت معين بعد النداء الثاني مما قد يفضي إلى التأخر عن صلاة الجمعة فأصبح محرما لغيره. طيب فقلنا القول الأول أن كل ذلك محرم وباطل، فالصلاة في الأرض المغصوبة يأثم صاحبها وتبطل صلاته، والذي باع واشترى بعد نداء الثاني يوم الجمعة يأثم ويبطل هذا البيع، والذي خطب امرأة بعد خطبة أخيه وبعد الركون وقع في فعل محرم وقع في النهي وبطلت هذه الخطبة، ولو عقد لم يصح العقد. هذا القول الأول، هو قول مين؟ الظاهرية. يعني الظاهرية عندهم مفيش داعي للتقسيمات اللي احنا عاملينها ده، نقول محرم لذاته ومحرم لغيره، كل الانواع عندهم تحرم ويبطل العبادة اذا كان الامر عبادة، او يبطل العقد اذا كان الامر متعلق بعقد. بدل القول الاول، وذكرنا ان كثير من الحنابلة يفتي بهذا، لكن ممكن يختلفوا مع بعض. يعني تجد في منار السبيل مثلا جعل الخاطب اثم وان عقد العقد صحيح. شيخ الإسلام الفتاوى ذكر انه يأثم ولا يصح العقد. فاذا نحن نقول ان في كثير من مسائل الحنابلة ستجدها موافقة للظاهرية في بعض هذه المسائل. طيب القول الثاني على العكس تماما، انه لا يبطل العقد ولا العبادة اذا كان من قبيل المحرم لذاته، وهذا عند الحنفية. الاحناف عندهم حتى من صام في يوم العيدين فصيامه صحيح وهو آثم، آثم لأنه أعرض عن ضيافة الله، ولكن الصوم صحيح مش باطل. طيب القول الثالث وهو قول الجمهور، يفرقون في المحرم لغيره بين نوعين: نوع اتصل فيه المحرم بوصف لازم، لازم يعني ايه؟ شبكوا في بعض تشبيكة ما ينفعش تسلكهم من بعض، زي لصام يوم العيد دهوت، هو بمجرد الصيام اصبح معرضا عن ضيافة الله، ولو لم يصم في هذا اليوم لكان قابلا لضيافة الله. فالجمهور قالوا هذا الوصف اللازم يبطل به الايه؟ الصوم. في البيع لو باع درهم بدرهمين ما نقدرش نتصور صورة يصح بها هذا البيع. ليه؟ لان لوصف لازم الدرهم الزيادة دي لو انفصل مش هنتصور وجود ايه؟ الربا اصلا. وفي حاجة اسمه وصف مجاور غير لازم، مجاور غير ايه؟ غير لازم. زي مثلا لو واحد تشبه باليهود في تعظيم يوم السبت فقال انا هنفرد يوم السبت بالايه؟ بالصيام مثلا، فممكن نقول والله هذا وصف مجاور غير لازم، لانه قد يقع التشبه بغير الصيام ويقع الصيام بغير التشبه. يتصور ان يوجد صيام بدون تشبه، ويتصور ان واحد يتشبه بالكفار من غير ما يصوم باي صورة اخرى، فهذا يسمى وصف مجاور غير ايه؟ لازم. فنقول له والله انت لو صمت يوم السبت صيامك صحيح بس دي منهي عنه، لكن لو صمت يوم العيد صيامك باطل ومنهي عنه. هنا الوصف ملازم وهنا الوصف مجاور. توضيح اكثر، البيع والشراء بعد نداء الثاني يوم الايه؟ الجمعة، ده وصف مجاور غير لازم. بدليل ايه؟ احنا بنقول ان احنا بقى اشترى بعد النداء الثاني نخشى ان يتأخر عن الايه؟ عن الصلاة. طيب ممكن يتأخر عن الصلاة بدون بيع ولا شراء، وممكن يبيع ويشتري وما يتأخرش عن الصلاة. يتأخر عن الصلاة بدون بيع ولا شراء، قاعد في الغرفة كسلان، قاعد في بيته مريح في السرير، ادى ندان الجمعة بدأ لسه يدخل الحمام ويتوضى ويروح على اخر الايه؟ الخطبة. اهو دي تأخر مع انه لم يقم ببيع ولا شراء ولا اي عقد من الايه؟ من العقود. طيب اتنين طلعوا لصلاة الجمعة راكبين مع بعض في العربية، وهما في السكة اللي راكب مع صاحب العربية بيقول والله عربيتك دي كويسة انا عايز نشتريها، تدفع فيها كام؟ ندفع فيها 10,000. قال له خلاص يا عم انا بعتها لك وانا قابلت. هل دول تعطلوا عن الصلاة؟ العربية ماشية في السكة موقفتش، وهما بيتكلموا وهما رايحين ايه؟ يصلوا. يبقى باعوا واشتروا ولا مبيعوش واشتروا؟ باعوا واشتروا. هل تأخروا عن الصلاة؟ ما تأخروش. يبقى هذا وصف ملازم ولا مجاور؟ مجاور. فالجمهور قالوا نفرق بين الأمرين، إذا كان الوصف ملازم يبقى يبطل العمل، إذا كان الوصف مجاور وليس ملازما نقول العمل صحيح ويعاقب على المخالفة، يعاقبه الله على ايه؟ المخالفة. دي مش وقت بيع وشراء. هتقول لي ما تخافش مش هنتأخر عن الصلاة، نقول له حتى لو مش هتأخر عن الايه؟ عن الصلاة، لانه يمكن فعلا ان لا يتأخر حتى لو من غير عربية. احنا بنتمشى رايحين الجامع واتفقنا على صفقة والادان التاني كان ادى الصفقة، ده هي مش جائزة بس ايه؟ منعاقدة صحيحة. هذا عند الايه؟ الجمهور. طبعا احيانا بنتأخر شوية في الشرح، لكن ده بيسهل المستقبل. ليه؟ لان احنا المسألة دي هتتصل بكذا حاجة في المستقبل. لما نيجي نتكلم على الصحة والبطلاء والفساد هنتطرق ليه ولا لا؟ هنتطرق. لما هنتكلم في كيفية الاستفادة على الأمر والنهي والنهي يقتضي إفساد ولا ما يقتضيش هنتطرق. يبقى إذن كل لما هنمشي في المادة هنلاقيه الريتم يبقى أسرع. ليه؟ لأن في الأول الأمور بترتبط بحاجات لسه احنا ما فهمناهاش، والتوضيح القوي بيخليك مع المادة مركز، وبعد كده هوت إيه يجي الجاي هتلاقي نفسك بتفهمه ببساطة إيه جدا يعني. فعلى كل حال إن شاء الله يعني مع الوقت السرعة هتبقى بإذن الله إيه أكتر في قطع مسافات من هذا العلم يعني علم الأصول. طيب إذا نلخص ما سألت إيه الأقسام دهيت، نقول أقسام المحرم: القسم الأول المحرم لذاته، وهو ما كانت المفسدة فيه راجعة إلى ذات الفعل، كحرمة الزنا وقتل النفس التي حرم الله، وبيع الميتة والأصنام والخمر إلى آخره. فهنا يأثم العبد بفعل المحرم وتبطل العقود المحرمة لذاتها، فلا يترتب عليها أثر. وهذا عند جميع العلماء. يبقى القسم ده هو مفهوش ايه اختلاف بين اهل العلم، فالجميع يقولون في المحرم لذاته انه يقع باطلا او فاسدا ولا ترتب عليه اثره. طيب القسم الثاني او النوع الثاني: المحرم لغيره، وهو نوعان: المحرم لوصف لازم للفعل كصيام يوم العيدين وكبيع درهم بدرهمين ولو باع درهم بدرهم جائز. الدرهم الثاني ده هو اللي جه لزق في الدرهم الاولاني اللي عمل لنا المشكله، يبقى ده وصف لازم. وإما أن يكون لوصف مجاور غير لازم، كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة. كالصلاة في الأرض المغصوبة ده تبقى المجاور اللي غير إيه لازم، والبيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة. ففي المثال الأول قد يتصور استعمال الأرض المغصوبة بغير الصلاة، وفي المثال الثاني قد يتصور التأخر عن صلاة الجمعة بغير بيع أو شراء. كما يتصور وقوع البيع والشراء من غير تأخر عن صلاة الجمعة. كما لو تبايعا في الطريق وهما يسعيان للصلاة، كما لو تبايعا في الطريق وهما يسعيان إلى الصلاة. وهذا النوع فيه ثلاثة أقوال: الأول البطلان كالمحرم لذاته، وهو قول الظاهرية، وعليه كثير من فتاوى الحنابلة. يعني احنا مش عايزين نسيب الحنابلة، لان دائما تجد اكثر من رواية في المسألة، واحيانا يختلف علماء المذهب فيه، لكن نبقى فاهمين ان كثير من فتاوى الحنابلة وافقت الظاهرية في ايه في ذلك، فيما كان الوصف فيه لازما او مجاورة، يعني في الصنفين في فتاوى كثيرة وافقوا فيها للظاهرين. الثاني عدم البطلان في هذا النوع بقسمين، عدم البطلان في هذا النوع بقسمين، سواء كان الوصف لازم او الوصف ايه مجاور، وهو قول الحنفية، وهو قول الحنفية. القول الثالث البطلان إذا كان الوصف لازما والإثم دون البطلان إذا كان الوصف مجاورا. التانيين بيأثموا طبعا، احنا عارفين ان ده واحد عمل محرم فهو يأثم في كل الاحوال، لكن عايزين نبين هنا ان دولة ايه اكتفوا يعني بالايه بالتأثيم، اما البطلان فقالوا ايه ما يبطلش، وهو قول الجمهور. فهو الراجح نبدأ بعد كده ان شاء الله في الحكم الرابع اللي هو المكروه. طيب المكروه تعريفه في اللغة هو المبغض، أبغض شيئا فهذا الشيء أصبح مبغضا، وكره هذا الشيء فأصبح مكروها، فالمكروه هو الايه المبغض. طيب في الاصطلاح هنا يعني عايزين نبين كلمة ليه، لأنك قد تقرأ في بعض كلام السلف أو حتى في كتاب الله تبارك وتعالى في مثل قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وذكر هذا الكلام بعد أشياء مكروهة والمحرمة، أشياء محرمة اللي كانت في سورة الإسراء. إذا في حاجة اسمها لسان الشرع أو الاصطلاح الشرعي، وحاجة اسمها الاصطلاح. قد يتفق كلمة شرعا واصطلاحا أحيانا، وقد تختلف كلمة شرعا وإيه واصطلاحا. ففي المحرم الشرع والاصطلاح واحد، لو قلت المحرم شرعا كذا يساوي اصطلاحا كذا، لو قلت المكروه شرعا كذا ما يساويش المكروه اصطلاحا كذا. ممكن تتفوت لك لو انت في يعني في كلام عادي ولا برضه في امتحان ولا حاجه، لكن معنى الدقيق احيانا تجد ان المصنف اعرض عن كلمه اصطلاحا وجاب ايه شرعا، او ساب شرعا وجاب اصطلاحا. فساعات يبقى له هدف ان في الحاله هذه التعريف الاصطلاحي ممكن تجد ان التعريف الشرعي مش ماشي معاه قوي، في فرق سواء كان كثيرا ام قليلا. والتعريف اللغوي دائما يبقى فيه فرق بينه وبين الشرعي، لكن بيبقى فيه ثمة نوع من الايه الارتباط. الاصطلاحي جاي من اصطلح زي افتعل، بس الطاء ده هي اصله ت، لان الافتعال بيبقى بالت مش بالطاء، فاصله اصطلح يعني جعله صالحا، جعله ايه صالحا، اصطلحه على وزن افتعله يعني جعله صالح. فالمراد ان اهل هذا الفن تصالحوا على هذا الايه المعنى. المعنى ده تصالحوا عليه في العلم، فاحنا بنحب نعرفه عشان لما نقرا كلامهم نفهمه. لكن ليس بالضروره ان يكون هذا الاستعمال اللي هم تصالحوا عليه هو دي نفس الاستعمال الشرعي في ايات القران او في احاديث الرسول ايه عليه الصلاه والسلام. ولذلك نقول المكروه في لغه الشارع ياتي على المنهي عنه وان كان محرما، مش لازم يكون مكروه، بس لقوله تعالى كل ذلك كان سوء عند ربك ايه مكروه. واما اصطلاحا عند اهل الفن من الاصوليين وكذلك عند الفقهاء لا، ما بيدخلش في المحرم في الحاله دهيت، لا يدخل فيه المحرم. لكن نقول هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على غير وجه الالزام، مش على وجه الالزام، على غير وجه الايه الالزام. ونقول بتعريف الفقهاء هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه يعني امتثالا وقصدا، نفس الحكاية. لكن ده ما فيهوش التقسيمه بتاعتي اذا عجز وزي ما عجزش، لا لا هيثاب ولا هيعاقب. وحالة واحدة يثاب فيها ان تركه ايه لله، لا غافلا ولا عاجزا. الغافل والعاجز لا ثواب ولا عقاب في المكروه، اذا تركه لله يثاب ترك الايه المكروه لانه تركه لله. طب وان فعل المكروه لا يثاب ولا ايه يعاقب، لا يثاب ولا يعاقب. طيب العقاب دائما لما بنتكلم عليه زي ما تحدثنا في المندوب انه لا يعاقب تاركه، المراد لا يعاقب في الاخرة ولا يعاقب في الدنيا عقوبة ايلام وتعذيب سواء بالحبس او بالضرب او بغير ذلك. لكن كما قلنا في المندوب انه قد يلام او يعاتب احيانا، زي واحد دأب ترك المندوبات كلها او ترك المندوبات المؤكدة او المختلف في وجوبها او استحبابها زي ترك الوتر، فهذا يلام وايه ويعاتب، ودي مش عقوبة، دخلناهوش السجن ولا جلد ولا قتل ولا حاجة، لكن يا فلان ما يصحش كده غلط، كلمتين زي كده يعني. طيب فعل المكروه يلام ويعاتب ليه؟ لأن المكروه فعله أشد من ترك المندوب. لماذا؟ لأنه ليس كل ما كان تركا لمندوب يساوي فعلا لمكروه. بعض الناس يقول لك فلان أعوذ بالله ده أخترك للسنة، كلمة كده ايه يحسسك انه اجرم يعني، رغم انه يكون اللي تارك للسنة ده هو يعني واقع في شيء مباح، واقع في شيء ايه مباح. وقد يكون تارك السنة ده هو واقع في شيء مكروه، وقد يكون تارك السنة لو مش بمعنى الاصوليين والفقهاء بمعنى الشرع قد يكون واقع في الحرام، وقد يكون مبتدع، وقد يكون كافر، لان السنة اللي هي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جه ولبخ وأخطأ في حق الله ونفع عنه الأسماء والصفات والكذا ودخل، ممكن يبقى تارك للسنة لما كان عليها للسنة، قد يكون مبتدع أو أكثر من ذلك. يبقى إذا كلمة تارك للسنة ده هي ما بتعنيش حكم معين. واحد تارك لصلاة الوتر ممكن نقول ده وقع في شيء مكروه، فنتج من ترك المسنون الوقوع في الايه في المكروه. طيب واحد ما صامش الثلاثة أيام البيض اللي في اوسط الشهر 13 و14 و15 او فطر يوم الاثنين او الخميس، واحد ممكن يقول لك ده تارك للسنة، بس ده لا يذم، ليس اسلوب ذم، نقول هو وقع في مباح. تمام. يبقى اذا فعل المكروه لا يساوي ترك الايه السنة، فعل المكروه لا يساوي ترك السنة، لان قد يترك الانسان بعض السنن بالمعنى الاصطلاح ولا يكون ملوما ولا معاتبا، لكن فعل المكروه دائما ملوما ومعاتبا. لو شفت اي حد بيعمل حاجة مكروهة لك ان تعاتبه، مش هيصل الى الهجر والى التعزير بكذا وبكذا، لكن حتة ملامة كده، حتة عتاب يعني، يا عم الامر ده مكروه بلاش ايه بلاش تعمله، فدي اسمه اللوم او الايه او العتاب. طب اذا اصر على المكروه يفسق ولا لا يفسق؟ لا يفسق، ولو كان مصرا ماشي انت تلومه تعاتبه، لكن لا يفسق بالإصرار على المكروه وإلا أصبح محرما، لأن درجة الفسق في الشريعة لا تطلق إلا على الواقع في الحرمات في المحرمات. وهذا مصر على المكروه ليس واقعا في المحرمات، وإلا تساوى مع المصر على الصغيرة، لأن المصر على الصغيرة كفاعل الإيه؟ الكبيرة، فقد يفسق بهذا، فلا تساوي المصر على المكروه بالمصر على إيه؟ على الصغيرة، لأن الصغيرة محرمة والمكروه ليس محرم. طيب اكتب تعريفه لغة المبغض، تعريفه لغة المبغض، واصطلاحا ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على غير وجه الإلزام، ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على غير وجه الإلزام، وهذا عند الايه الأصوليين. وعند الفقهاء ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمراد يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا. ولا يعاقب فاعله أي لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يعاقب فاعله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يلام ويعاتب. ولا يفسق ولو كان مصرا عليه، ولا يفسق ولو كان مصرا عليه. وفي لسان الشرع فالمكروه هو المنهي عنه ولو كان محرما، كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. حتى بعض العلماء زي الإمام أحمد كان يستعمل الكراهة في التحريم يعني من باب التورع لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فكان يتلطف أحيانا في العبارة ويقول أكره كذا، ثم تجد أن مذهبه الإيه التحريم، لكن قالها تورعا واستعمل يعني لغة الشرع والإصلاح الشرعي وليس اصطلاح اهل الفن. طيب ملاحظة، ليس ترك كل سنة يعد مكروها، فقد يترك صيام الاثنين والخميس ويكون الفطر له مباحا، وقد يترك المندوبات جملة أو ما تأكد منها أو اختلف في وجوبه كالوتر فيكون ذلك مكروها. ممكن واحد يترك سنة ويبقى فعل مباح، واحد صلى الفجر ونام فعل مباح، لكن من السنة أن يمكث للإيه للشروق. فإذا قلنا فلان ترك للسنة مش معناه أنه وقع في مكروه لكن وقع في مباح، ويستحب حينئذ أن يتلطف الإنسان في العبارة ولا يقول فلان ترك للسنة، لأنها قد توهم إيه الذم أو الكراهة يعني، فنقول ترك للأفضل في الحالة دي، يبقى اللفظ إيه أرق وأخف. طيب كده يبقى احنا خلصنا إيه تعريف المكروه لغة واصطلاحا. نقف من شاء الله تعالى على مما يعرف، إزاي نقدر نعرف المكروه، ده بإذن الله هيكون بداية درس المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.